بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب قطع السارق. كان وحضي توغا قوين تيسا وقعنت لغا قوية أي كتابيه. تعظيم السارقة، سارقة ذا وينين تيدا، يعني توغدا يو حديدا ان اي وحوين اي تايو كبيره من الكبائر ان اي تاي. وبالاسناد قال: اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. زاني بمزنيستو مركه زنيسنه وهو مؤمن سوى مؤمنه. معنانا إيمانك وحلق وذابان لهنا الإيمان المطلق، إيمانك كامل المطلق حقيقي. نعم. كاس مركو ألقى قاضى مركاسو محوكو هريا ناقص الإيمان إنويه، يعني أسوى إيمانك لما يستريه هدنا إنو زينكو سفيسيه وتوقنمكو سفيسنا هذا مرد عيسو كمال مال إيمانك. ومركو حل إيرا هذا مؤمن بإيمانه ناقص بكبيرته. وأنا مسألة ذا الفاسق الملي lagu magacaabo qofka faasiqa oo diintana u nisba sheeganahay. Xukunkiisu marka waxa uu yahay waana awalu khilaafin xadatha fi yani fi lmuslimiin, khilaafkii ugu horreeyay muslimiinta ka dhexdhaca ayuu ahaa ninka kabiirada ku dhaco dembiga aan bixaddi daatihi aan kufri u ahayn asaga, bixaddi daatihi aan sharcigu kufri ku tilmaamin. Qofkii ku dhaco maxaa lagu magacaaba? Khawaarijtu ayaga marka waxay yidhaahdeen waxaa lagu magacaabayaa gaal diintu ka baxayaa naartana mukhallad fi naar wa aakhira. Mu'taziladuna waxay yidhaahdeen aakhirada mukhallad fi naar waaye, laakiin adduunyada wuxuu galayaa manzilatun bayna almanzilatayn, islaamkii iyo iimaan iyo kufrigii ayuu u dhaxeeyaa manzila bayna almanzilatayn. Mu'minna ma dhahayna, gaalna ma dhahayna. Waa marka magaca waay marka laga hadlo, laakiin xukunka aakhira waa ku waafaqsan yihiin. Saxaabadii iyo dadkii taabiciintii iyo a'imadii diinkana qofka kabiirada ku dhaco, kabiirada aan iskeed gaalnimada u ahayn, dadka diinta ugama bixiyaan ilaa in uu la xiriirsado ictiqaad inuu xalaashanayo maahane. Dayib, waayo zinada iyo sariqada iyo sidoodu uma ahan kufri, uma aha sidaasna. Marka waa sida marka yacni xadiidkan marka waxay ku macneeyaan yacni khawaarijta iyo xadiidkan waxay u soo qabsadaan inuu gaal yahay. Mu'min maaha, haddii la yidhi waa gaala laga wadaa bay dhaheen. A'imatu salafna waxay yidhaahdeen mu'minnimadii oo ismu madxi abaa ka tegaayo islaamnimada waa baaqi ahaani. Qaar marka waxay ku mithaaleen in laga qaadaayo iimaanka madaxiisa korkiisa la yeelayaa ka dhullati dalladda oo kale, islaamnimadiina baaqi bay ku ahaanay. Haddii uu waxaan ka baxo iimaankii waa usoo noqonaa. Marka mutlaqul iimaan iyo al-iimaanul mutlaq baa kala jira. Waxa la anfinayo al-iimaanul mutlaq waaye, ama mutlaqul iimaan iimaan bartiis lagama anfinayo, oo iimaanka bartiis wuxuu anfoomayaa marka aslul iimaan la waayo. Dayib, aadna marka a'imada salafka xadiidkan waa u sharxeen, oo Marwazi baa aada ugu dheeraaday tacdiimu qadri salaadka kitaabkiisa. Walaa yasriqu saariqu, tuuga ma xado xiina yasriqu goortau xadaayo wahuwa mu'minun isagoo mu'min ah. Walaa yashrabu, marka maxaalu shaahidka halkan waay, walaa yashrabu alkhamra, khamrada ma cabo xiina yashrabuha markuu cabayo wahuwa mu'minun isagoo mu'min ah. Walaa yantahibu, ma boobo nuhbatan boob dhaata sharafin sharaf u saaxiiba, yacni wax la fiiriyo qiimi leh ma bililiqaysto. Yarfacu nnaasu, dadka ay u kor yeelayaan ilayha xaggeeda, absaarahum indhaha ay saa ugu taagayaan, wax weyn ma boobo oo dadku indhaha ay ku taagayaan ay ku laacayaan. Wahuwa mu'minun isagoo mu'min ah. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu lmuthanna qaala xadathana bnu abi cadiy can shucbata can sulayman xaa وأخبرنا أحمد بن سيار قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة وحمزة السكري عن الأعمش. سليمان هو أعمش ayuu ahaa. Marka Shucba iyo Abu Xamza siman acmashayna ka wada warinaya. can abi saalixin can abi hurayrata can inabiy sal اllه slam waqaala axmedu fi xadiiثihi axmed waxa uu ku yidhi fii xadiiثihi qaala rasuul اllahi sal اllahu axmed bnu sayaar qaala rasuul اllahi sal اllه slam laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin walaa yasriqu xiina yasriqu wahuwa mumin walaa yashrabu اlkhamra xiina yashrabu wahuwa mumin ثuma اtawbatu tawbada macruudatun mid loo la bandhigaayo waay bacdu intaa kadib towbada marka waa loo bandhigayaayo inuu alla u towbad keeno. marka markuu leeyahay waqaala axmed wuxuu ku tusaa allafdu lafdu axmed inuu yahay. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu yaxya almarwaziyu abu caliy qaala xadaثanaa cabdullahi bnu cuثmaan can abi xamzata can yaziida wahuwa bnu abi ziyaadin can abi saalixin can abi hurayrata qaala laa yazni zani huwa mu'min walaa yasriqu wahuwa mu'min walaa yashrabu اlkhamra wahuwa mu'min wadakara raabicatan mid afaraad buu sheegay fanasiituhaa waan hilmaamay faidaa facala dalika haddii sidaa uu yeelo khalaca wuxuu siibay ribqata alislaami islaamka qoolkiisa ayuu ka siibay min cunuqihi luquntiisuu ka bixiyey ayib fain taaba haddii uu towbad keeno taaba allahu calayhi ilaahay waa ka towbad aqbala. marka ribqata alislaam yacni muxuu ujeedaa marka islaamka iyo iimaanku ma kala duwan yihiin se bacdi ahli lcilmi oo islaamka iyo iimaanka isku mid waayo dhahaayo ayuu xoojina hadda riwaayadan ay xoojina dadkaana marka waxaa loo nisbeeyaa madhabkaas bukhaari iyo maxamed ibnu nasr almarwazi iyo wuu qabay isaga xataa waan ku dheeraaday masaladaa lafteeda. marka islaamkii asalkiisiibuu ka baxay marnaba maaha bil ijmaac waayo nebiga waxaa loo keeni jiray nin khamri cabahayo bal nin yacni kaana yulaqabu biximaar nin lagu naanaysi jiray oo khamri dhowr jeer lagu keenay la garaacay ilaa markii dambe ay yidhaahdeen lacanaka allaahu maa akhara maa yu'taa allah lacanahu llahu allah lacnado inta la keenaayo badana laakiin nebigii yidhi marka shaydaan ha ugu kaalmaynaynina dadka marka dunuubtaa kabaa'irta galo nebigu ma dhihi jirin gaalatiin hadda ashhaadta oo diintii dib ugu soo laabta waayo iyagu waxma inkirin waxmaynan inkirin shaygan ay ku dhaceenna shahway ugu dhaceen xaaraantinimadiisana waa og yihiin iyagoo ogay ku dhaceen oo marka istixlaal iyo maynan ma samaynayn. qur-aanka sidoo kale faman cufiya qisaasaa laga waramaayo qisaasna nin kas wax u dilay ku dhacdaa faman cufiya lahu min akhiihi shay-una la yidhi walaaltinimadana waa tii islaamka wax laga hadlayo hadduu gaal yahay min akhiihi lama dhahayn wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu baa la yidhi dembi kabiiray yay ku dhaceen waa dagaalamayaan haddana maca daalika min almu'miniina la leeyahy iimaanka kama baxsana loogama saaro. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش حاء وأخبرنا أحمد بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق توقى الله لعنض يسرق البيضة أكن أيو حضيا فتقطع يده عنتي سالقوينيا wayasriqu alxabla xarig ayuu xadayaa fatuqdacu yaduhu gacantiisaa la jara. kabiirada marka waxaan ujeedaa waxaa ku sugan fiihi tacdiimu amri sariqa waayo haddiiba gacan lagu gooyo wax yar ma aha. baydada haddii ukun lagu fasiro siday isu waafaqayaan xadiidkii ahaa gacanta waxaa lagu jaraa rubcu diinaarin fasaacidan rubcu diinaar iyo ka badan oo wixii rubcu diinaar ka yar gacan laguma gooyo ukunna rubcu diinaar ma ku dhowo xataa. xadiidkan marka waxaa qabsada qaar ka dhahayo nisaab ma leh sariqada wax yar iyo wax badan hadduu xado gacanta waa laga jaraa qolooyinka dhaho. a'imada kalena laba macnay ku macneeyaan oo waxay yidhaahdaan waxaa laga wadaa lacana allahu saariqa yasriqu albaydata fatuqdacu yaduhu, wuxuu ka bilaabayaa ukun inuu xado, marka dambe wax weynuu xadaa gacantaa la goynaa. marka xadiidku wuxuu ka waramayaa binisbati maa yauulu ilayhi amruhu, ee hadda ukuntaas keligeed ma aha in markaa wax looga goynayo. macno kalena waa laga fasiraayo albaydatu baydatu lxadiid ayaa laga wadaa, baydatu lxadiid waa midda marka madaxa lagu asturto marka dagaalka la gelayo, helmetka, koofida helmetka. bayda iyadaba waa la yihaahdaa. marka waxay leeyihin waxaa laga wadaa koofi bireedkaas oo warmaha iyo waxaa laysaga ilaaliyo. baydadaasina marka waa gaari kartaa rubcu diinaar iyo ka badan waa noqon kartaa. labadaas macnuun in lagu macneeyo wayasriqu alxabla fatuqdacu yaduhu, tuugadana marka hore de laa shaka waxay ka bilaabataa wax yar yar qofka inuu qaadqaado, iyo marka dambe wax weyn uu qaadayaa gacanta waa jaramay, marka waa la jaraa. intaa marka wuxuu uga baxay tacdiimu amri sariqa. qaala baabu imtixaani saariqi biddarbi waalxabsi, tuugii in la imtixaano caddaynteedii buu ubaab yahay, biddarbi lagu imtixaano garaacis iyo walxabsi iyo xabsi ma ahan, marka cuquubadiisa ma ahan saas. markii ay ku caddaato tuugnimada waa la xabisaa waa la garaacaa, xadiidku saas, tarjamadu saas ma aha, ee waxay tahay inta aan wax lagu caddaynin oo uu tuhmadda uu joogo lituhma ma loo xabisi karaa, tuugnima lagu sheegtay waana u eg yahay, oo qaraa-inta ka muuqanaysaa de nin godadka dadka guryahooda qodo iyo nin marka yacnii qaabkaas tuhma ku jirto, wax lagu hubana ma jirto, ninkan marka in la xabisaa ma bannaan tahay. marka haddii la garaacase garaacistu maxay noqonay, masaladaas u baabiyey. marka wbihi qaal akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaal akhbarana baqiyatu bnu lwaliid qaala xadaanii safwaanu bnu camrin qaala xadaanii azhar bnu cabdillaahi alxaraaziyu, imaamu albukhaari wuxuu yidhi azhar bnu saciid wahuwa saduuqun rumiya binasbi watakallamuu fiihi linasbi, caqiidadan marka nawaasibtu qabaanoo aalu beytka ay nacaybka u qabaan ayaa lagu tuhmay. عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه نفر, dad ayaa waxay usoo kor yeeleen, من الكلاعيين ولada ree كلاaعة, أن حاكة kuwa marka iyagu dharka tolo, سرقوا متاعًا inay alaab xadeen, ولada marka inay alaab xadeen ayay alaab inay ka xadeen bay usoo ay ula imaadeen, faxabasahum ayaaman maalmo ayuu xiray qoladii marka, uma khallaa sabiilahum waa iska sii daayay marka, fa atowhu way u yimaadeen, faqaaluu waxay yidhaahdeen, khallayta sabiila haa-ulaa'i, dadkan baad jidkooda bannaysay, bila imtixaanin walaa darbin, adoon imtixaanin garaacin. faqaala nucmaanu nucmaan wuxuu yidhi, maa shi'tum waxaad doontaan, in shi'tum haddaad doontaan, adribhum waa garaacayaa, fain akhraja allahu caza wajala mataacakum, haddii alla uu alaabtiinna soo saaro oo ayaga ay uu ka soo saaro fadaaka, arrinku waa caddaana, wa ilaa haddii alaabtiinnii la waayo, akhadtu min duhuurikum, dhabarkiinna waxaan ka qaadayaa mithlahu intii oo kale, idinkana waa laydin tumaa, intii la tumay oo kale laydin tumaa idinkana, saas ma rabtaan. meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa haddii mutahamka qofka loo garaaco oo hadhow lagu waayo qadiyada, waa laga aargudsanaa ninkan kale. shareecada dad layska garaaco iyo dad uun layska yacnii sidii la rabo laga yeelo iyo ma qabto. qaaluu waxay yidhaahdeen, haadaa xukmuka, xukunkaaga miya adiga midaani, qaala wuxuu yidhi, haadaa xukmu allaahi caza wajalla wa rasuulihi sal allahu calayhi wasalam, xukunka alle xukunka rasuulka waysaan. marka ma wuxuu kala jeedaa xukmullaahi xukmu rasuulihi, nas buu u haayaa arintan, oo bidaad arintan ku saabsan, mase wuxuu u jeedaa haddii dad aad ciqaabtaan ama sabab aad ku yeelataan waa la idin ciqaabaa idinkana, wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bihi. Qisaas sharci kitaabka alla saasoo u qabaamiya uu ka wadaa, labada waa muxtamal. Haadaa xukmuka markay leeyihiin waxaa laga qaadanaa mararka qaar asxaabtu in ijtihaadkooda ay wax ku xukumi jireen. ijtihaadku marxuunku saddex waayo, alxukmu lmunazal iyo alxukmu lmuawal iyo alxukmu lmubadal. xukmu lmunazalka waa nas aad u haysa aayad iyo xadiid oo arintaas ku saabsan, qalad ma galo xukmiga munazalka ah. alxukmu lmuawalkana waxay tahay qur-aanka iyo sunnadaa laga fahmay, culummadaa ka fahmeen. xukmu lmuawalka marka waa lagu dhaqmi karaa, waana saxan yahay, culummadana waxay la faray waay. dad markay qadiyad kuu keenaan, marka qadiyadiina aynan nas hadda ku cad aanay jirin, waxaad leedahay anu waxaan idinku xukumay ijtihaadkayga wixii aan qur-aanka iyo sunnada ka fahmay, xaaraanna ma ahan taas hadduu qofka ahl u yahay. kan kale alxukmu lmubadalku wuxuu yahay qofkii inuu xukun gaaro uu yidhaahdo xukunkii allee rasuul waaye ouna ahayn, xataa haddaadan ogeyn ma dhihi kartid. haddii adoo jaahila aad intaad wax samayso malookayso, war waxaan maxay tahay xukunkii ilaahay wa saan sharcigaa kugu soo xukumay. haddaad tidhaaha sharcigaa kugu xukumay, allee rasuulaa kugu xukumeen, adiga jahaalaadkaagii ay tahayna xukunkaas mubadal waayna. ayib, marka waxay ka wadaan haadaa xukmuka markay leeyihiin ma adaa ku ijtihaaday oo qur-aanka iyo sunnada ka fahmay. ayib, xadiidka marka in la imtixaani karo yaa laga qaadan karaa, iyo xabsiga. xabsiga waaba u xabisayba isaga. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو البغدادي الطرسوسي لا بأس به، روى له أبو داود والنسائي. قال حدثنا أبو أسامة وأحمد بن أسامة قال أخبرني ابن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس ناسا ضد يحبسي في تهمة لأجل تهمة تهمة درتي. وبه قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا أن يحبس في تهمة تهمة درتين ثم خلى سبيله وسيدايك بعدنا. ماشان مركا مسألة مهمة لقى قادنا يا مسألة وحيتها قاضية مرارك قار حكت أو حكو قصاية وحكو قارية قرائن qaraa'inta in layska tuuro oo la daadiyo sax ma ah. oo haddii hadda la yidhaah dabcan sharcigu usuul uu leeyahay xagga qadaha, yani low yucda annaasu bidacwaahum la dacaa rijaalun amwaala qowmihim wa dimaa'ahum laakin albayinatu cala almudacii walyamiinu calaa man ankar. haddii la dhaho adiga laba marqaati ma wadataa may ma wato, ayaadna dhaaro faajirna uu yahay tuugnimo lagu yaqaano, de waa iska dhaaranaa maalin walba. qofku markuu wax soo xadana dadka waa iska fiirinaa, badanaa dadka dembiga gelaayo marqaatida waa iska ilaalinayaan. marka sidaas haddii marka la yidhaah labadaas waxaan ahayn wax laguma xukumi karo, oo qaraa'inta iyo waxyaabaha muuqanaya iyo bayinaadka xataa waxyaabaha lagu gaari karo, iyo haddii la daboolo iriddaas dhan, waxaa imaanayo xuquuq badan inay dayacanto. alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa aduruq alxukmiya fi siyaasa sharciya iyo aclaamu lmuwaqiciinka iyo wuxuu ku sheegaa masaladan oo wuxuu yidhaahdaa laakin ilbayinatu marka la leeyahay bayinadu waa wixii lagu gaari karo xaqiiq. walidaalika waxyaabaha ay isku khilaafeen aimadaa jirto bayina ma noqon karaa ma noqon karta, haddii waxyaabahaas qaraa'in ay cuskato, qaraa'inta in la tixgeli karo. wuxuuna soo qaadanayaa xadiidtan oo wuxuu leeyahy nabigu muxuu u xabisaa qofkan tuhmad darteeda loo xiraa. waxaa laga yaabaa markii la xabiso ama markii tuhmadiisii markii la arko inay badan tahay, kan markhaati inuunan haysanin haddii la yidhaha wareer waa lagu xabisaa, xabsiyaad gelaysaa ee ogow inuu runta sheegaa laga yaaba, iyadoo aan xadul ikraahna la gaarsiinaynin. Dabcan xadul ikraahna qofka haddii inta la qasbo oo la garaaco oo wixii waa iska qirana, taas laga hadli maayo. Dadka qaab dara yani waxa laga hadlayaa waxay tahay jaanibka marka uu dhow yahay ninkan inuu been sheegayo, qaadigu waa fahmi karaa. jaanibkaas markuu badan yahay, markhaatiyaalkuna aynan dhammaystirmin, sharcigu waxbuu fududeeyaa markaas. qasaamadii aan soo maraynaa ka midan qolo cadow ku ahaa waxaa laga helay nin meydkiis, xaafaddan laga dhex helayna dad cadow ku abay ahaayeen, markhaati lama haayo, ha iska baxo maa la yidhi, 50 dhaarood ha dhaartaan dadkan, dhiiggii bay helayaan, kuwaan loo gudbiyo. qasaamada lafteeda waa lows iyo tuhmaa la fiirinayo soomaa. shareecada marka Ibnulqayim isagu wuxuu leeyahay maqaasideedaa la fiiriyaay, alfaadda keliya lama fiiriyo, lama dul taagnaayo. yani maqaasidu waa maxay? xaqa inuu soo baxo, khusuumada in la baabiiyo, meesha ka baxdo. marka waxyaabo badan marka mararka qaar waxbaa la gaari karaa. qadaayaadkanu marka soo qabanaya xabsiga iyo garaacista lafteeda, iyo haddii xoogaa inta la garaaco warkii uu xaqiiq la helo, marka warnagey meesha ay waxa yaallaan, xoogaa inta la garaacay ama xabsi la dhigay buu alaabtii buuba keenay marka, soo ma caddaanaysin isaga xaday marka. haddii laakiin la yidhaahdi markhaati ma haysaa maya, dhaaro uu dhaarto iska tago, fasaadkii joogsan maayo mar. meeshaasna marka mabxad muhiima yaallo. waxyaabaha marka caruurta oo kale iyaga dhexdooda oo kale markay isdilaan meelaha ilmaha aan qaan gaarin weli ay ku cayaaraan oo kale, oo inta badan dad waaweyn aysan joogin, hadday wax ka dhacaan, yani aathaarta qaar waxay tilmaamayaan marka ilmihii in gaargaar loo wareysto. hadday iyagoo gaargaar loo wareysto isku war ay sheegaan, qariino markaa la cuska karo waayo, waxna lagu la saari karo. wa ilaa haddii la yidhaah qof weyn ha yimaado, inta badan qof weyn maba joogaba meelahaas oo kale, xuquuqaa dayacmaysa. qaala baabu talqiini saariqi, tuuga in loo laqino. maxaa loo laqinayaa? wixii uu ku beri noqolahay. mararka qaar dadka qaar dad iska dhoohan waaye, waxma hadda haddii la yidhaah xadidii ma fahamsana, waxaa laga yaabaa inuu haa iska yidhaahdo. marka qofkaasi in loo laqini karo war amaadan waxadin, waxadidda ma taqaanaa inaan lagu degdegin, dadka cuquubadooda laguma degdego. asalkuna cafiska iyo cuquubada, in cafiska lagu gafaa dhow oo roon, inta ciqaab lagu gafi lahaa. ninka haddii gacanta laga jaro lama soo celi karo gacantiisa. ayb walidaalika xuduudda qaacidadeedu waa maxay? annahaa tudra-u bishubuhaat, hadday shubha timaado waa iska tag, xuduuddu waa laga joojinaa qof. wabihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala xadaثana cabdullahi bn اlmubaarak can xumaad bni salamata can isxaaq bni cabdillaahi ibn abi طalxata can abi اlmundir mawla abi dhar, ninkan jahaala ku sugan, ibnu xajar maqbuul buu ku sheegay laakiin fiihi jahaalatu, can abi umayata almakhzuumiy ana rasuul اllahi sal slam utiya bilisin, tuug ayaa loo keenay, ictarafa qirtay ictiraafan qirasho, walam yuujad macahu mataacun, alaabna lagama helin agtiisa, yani waxba u qirtay alaabtiina agtiisa lagama helin. faqaala lahu rasuulu llahi sal alla slam, nebigu wuxuu ku yidhi maa ikhaaluka saraqta, uma malaynaayo yuri inaad wax xaday adiga. qaala balaa buu yidhi inaan xadin iska daayo waa xaday. qaala dhahabuu bihi, la taga buu yidhi ordaha, faqdacuuhu, gacanta ka gooya, uma jiiuu bihi, la imaada marka keena. faqadacuuhu, way ka gooyeen, uma jaa-uu bihi, way la yimaadeen. faqaala lahu, wuxuu ku yidhi qul, waxaad tidhaa astakfiru llaha waatuubu ilayhi. faqaala astakfiru llaha waatuubu ilayhi. faqaala allahuma tub calayhi, ilaahu ka toobad aqbal. ayb marka qofka noocan oo kale ah in la yidhaahdo maa ikaaluka saraqta. Saxaabada cumar iyana waa laga hayaa, mararka qaar qofku wuxuunan fahmaynin, dad iska dhidhimanaa jiro, dad si kale ah, dad tuugo yani sariqadoodu ay iska tahay yani xadidaba aan fahmaynin baa dhici karto. Waa laga yaabaa hadda maalku inuu isaga wax ku leeyahay arrintaa, marka tuugnimo inuu u arkaayo waxyaaba badan baa si noqon kara, gacan goynna ma laha arrinta markay taa sidaas tahay. Talqiinku marka macnahaas uu leeyahay, gabar mararka qaar marka qaraa-intaa lagu fahmaa, Cuhmaan baa waxaa loo keenay gabar dhahayso waa zinaystay, markaasuu wuxuu tiri ma zinaysatay, waa zinaystay. Bacd alaahaar waxay tilmaamayaan uur iyo xinayba lahayd, zinadii bay qiratay. Cali baa marka wuxuu yidhi in xadkii lagu ogaa la rabay, markaasuu Cali wuxuu ku yidhi u kaadi buu yidhi, middaani u malayn maayuu yidhi inay fahamsan tahayba zinadu inay xaaraan tahay. Qofka sidaan waxaan arkaa buu yidhi inay qiranayso ictiraafa man laa yacrifu taxriima zina, markii la su-aalayna sidii ay noqotay maba taqaanba zinada inay xaaraan tahay. markaasaa zinada inay xaaraan tahay loo sheegay, xadkana waa laga dhaafay, cuquubadii waa laga daayay. marka qofka hadduu shaygan xaaraantinimadiisa uunan ogeyn, cuquubadii waa laga ridaa, laakiin xaaraannimadii waa og yahay, cuquubo inay ka dhalanaysa laakiin ma oga. qofkaas ciqaabta laga rafcin maayo, waa la ciqaabaa kaas. keliya shayga muhiimka waxay tahay inuu xurmada uu og yahay qofkan. baabu rajuli yatajaawazu lissaariqi can sariqatihi, ninka tuuga u dhaafaayo tuugadiisa wuxuu ka xaday, yani wixii laga xaday buu cafina, bacda an ya'tiya bihi alimaama, markuu imaamka ula imaado kadib, imaamkii ama qaadigiiba ula yimid ka bacdi buu yidhi waa iska cafina. siday noqonee wadikri likhtilaafi calaa cataa'in, sida cataa laysuu khilaafa fii xadiidi safwaan bni umayata fiihi وبالإسناد قال أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن الزريع عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق من أيا وحو حذي بردة له قو أو لها أيو كحذي أن رجلا من سرق بردة له قو أو صفوان لها بو كحذي قو أمرك وابركنا آير بو هستيسو كسيدي farafacahu ila nabiyi sal lla slam, nebigu u kor yeelay fa amara biqadcihi, nebigu wuxuu amray ninkaa in gacanta laga gooyo. go-a marka qaaliba u ahaayo rubcu dinaar waa gaarayay, soddon dirham meelahaas u ahaa. fa amara biqadcihi buu amray, faqaala yaa rasuul allah qad tajaawaztu canhu waa cafiyey. faqaala abaa wahbin, yaa abaa wahb, afalaa kaana mau ahaado qabla an ta'tiyana, intaadan noola imaanin bihi isaga. faqadacahu rasuulu llahi sal allahu slam, mar haddii qaadiga garsoorka sharciga la keeno xuduuddu waa fule, layska dhaaf ciqaabta ma layska dhaafa, inta ka horeysa waa cafi karaa, mar haddaad ii keentay waa dhammaatay, wa meeshaan gar waxaa taalla bis xuduuddiin. ayib, waxaa la mida marka hadduu u hibeeyo ama uu yidhaa waa u hibeeyey, waaba ka gatay lacagtiina waa ka sugaayay, go-aan uu iga xaday waaba ka gatay lacagtiina anaa mar dambe ka sugaa, waxaas oo dhan ma soconayo cinda akhari ahli lcilmi. qaar waa jiraan dhahayo haddii uu hibeeyo iyo hadduu ka gato iyo waxyaabahaas dhib ma lahan dhahayo, laakiin daahirka hadda xadiidkan wuxuu tilmaamayaa in nebigu gacanta uu ku gooyey. wabihi qaala akhbaranii cabdullahi bni axmed bni muxamed bni xambalin qaala xadaanaa abi raximah llah qaala xadaanaa muxamed bnu jacfar waa gunda قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن طارق بن مرقع عن طارق بن مرقع مركو حجازي المقبول نسائب سأوري مركا خلاف كفير مرك يزيد بن الزريع وحا خلافي محمد بن جعفر ويزيد عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن صفوان محمد بن جعفر نوحوي محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن طارق بن مرقع يعني أدخل محمد بن جعفر أدخل بين عطاء وصفوان طارق بن الحجلي سلاسان حوق بضم باليري وعطاء مؤونا كمقل صفوان عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق بردة برده قوي سيبو حضي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي أكر يالا فأمر بقطعه بوفري فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه قال فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب ما هذا كان انت هذا إلى إيمان فقضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وكقوي قعنته كجاري وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي كان خلاف كالأول عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن رجلا سرق حوكد مرسل صفوان قنب لمشي أن رجلا سرق ثوبا أي أحد فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم اللولي يمد فأمر بقطعه قوينتي سيبه فريق عن تين لججر فقال الرجل يا رسول الله هو له أصاب إسكالي وأوهي به قال فهلا قبل الآن هذا كور ما يعاد يبدأ مركا يبدأ إن ننسحين إن بما يشاء يدنا كموقت قال باب ما يكون حرزا وما لا يكون وحن نقونا حرزي يوحن أهانين حرزي مركا حلقا وذا ألابتا لحظي ومال ألابتها سلوغو إلى شضو إني كجرتي والله غلب بحي محال دي ذا ألاب بنانك اسكتها لقعن لوقوين ما ينا حرزيقون مركا شيء والبا حرزو المثل بوليه سوى كلمال لغو إلى شضو مثلا دهبكو كلمالا لقشتا لعكت ميلا لقليا مركا ميلا لقشتا وهكذا ألابتا يعني وح لغو دلع ذو بسش برد ذا إيميلا لقشتا وح والبا ميلا إليه لغو إلى علي مركا محا حرزي النقونا يمحانسا النقونين وبه قال أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك هو البصري نزيل المدائن ثقة قال طيب عبد الملك هو ابن أبي بشير صح البصري نزيل المدائن ثقة قال حدثني عكرمة عن صفوان بن أمية أنه طاف بالبيت وصلى كعبده طواف واتكذي ثم لف رداءه قئسي بوضو دوبي رداء قئ له إساق أولها بوضو دوبي من برد كأسا ما يسنع مروين قئوين فوضعه تحت رأسه مدح سهستي سوء لغاية فنام واصح فأتاه لسن توق بأوي متفستله واسيبي من تحت رأسه بوكسي بمدح سهستي سوء فأخذه وقاتف أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم نبي أليمد فقال وحور إن هذا كان سرق الرداء قئيق حضيمد كان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سرقت رداء هذا كان قئي اسميات حضي قال نعم قال اذهب به لتقى فقد عايده وقعنتك قئي قال صفوان ما كنت أريد ما دونين أن تقضع يده قعنتي سئن لوقو يفير هدائي قوئي فقال له فلو ما قبل هذا كان كهر ما وهذا انت هذا إيكين إن كهر ما يسكع فيسي قد بإيكين تاي طيب ماشا مركو حالك قادنا قوئن ننك هدو دو دوبته أو مدحي سبرك هذا ومدح هستيس أو لكتو كسيح هذا حرز المثل يوكو جرا قوئس وهذا جو أنك واهيستا واللي بماله ووجر سومه واسقى جو أسرين هي ولا قاتنا ولا ميت لأن جو أمرك وقفك وطأ ماشى وسارنا يا وكل عشان أي وهو ماشى أوجشت بركين إنه وقد يكتسب فضود مال إسكمر دين إسكبرنان اللي واكل فضود ده أمرك لقى قاتنا يا برنان يمرك ومدح وككر طيب مرك حرز المثل إنه يهيب يكفهمي قال خالفه أشعث بن صوار أي خلافي أشعث مرك وخلافه عبد الملك وبه قال أخبرنا محمد بن هشام عن ابن أبي خيارة وهو البصري نزيل مصر ثقة مصنف قال حدثنا الفضل يعني ابن العلاء الكوفي وهو صدوق له أوهام قال حدثنا أشعث عن عكرمة عن ابن عباس. طيب هو كده خلافكم مركال كاسوا من مسند ابن عباس وكده كان عبد الملك نوحو كده من مسند صفوان عن صفوان ابن أمية أيها تيهوري قال وحوير كان صفوان نائما صفوان قصدي سألغ الشيكين أسغو حورين ماي حديث كان مركا يا إسكال مسند ابن عباس البقرة في يعني الرواية أشعث سيدة أيتها رواية عبد الملك نوحا البقرة مسند صفوان كان صفوان نائما في المسجد أو رداهنا تحته فسرق واللحظة فقام وقد ذهب الرجل فأدركه نكي سوى التقيب وصوكع وقاري فأخذه واقبته فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه عن قوينتي سيبو أمري قال صفوان يا رسول الله ما بلغ ردائي قوئيق مقار أن يقضع فيه الرجل نين عن لوقوي لوق الجر قال هل لا كان هذا قبل أن تأتينا به أرنت ما يأتوا أنت هذا نوكين كهر قال أبو عبد الرحمن أشعث ضعيف رواية روح وجيمة وبه قال أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمرو عن أسباب عن سماك عن حميد بن أخت صفوان مجعيس الجعيد نوالو شاق ومقبول عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد بن جيفي على خميصة لي قؤان لها ثمنه 30 درهما صدا درهم قيمه سؤويه فجاء رجل نبأي متفختلسها مني يعني وحكا ضفي حقيقة ترتيب أقحظه فأخذ الرجل نكي واللقبتي فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال له ليم فأمر به وأمر اللي يقضع صيق عن تلوغق ويفاتيته وأنهمت فقلت حان لا تقضعه من أجل 30 درهما ما أقضعين يقعنت أنا أبيعه أنا وكيبنا وأنسئه ثمنها لعقتنا الدب أيها السينا دين قال فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به انت هذا إيكين ما كلقذتان ولو يعطي مركا دي وهبينا وعلمت وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا وذكر حماد بن سلم أبو شاجع عن عمرو بن دينار عن طاووس عن صفوان بن أمية أنه سرقت خميصة من تحت الرأس وهو نائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب روايات كورق أركود أنه طاف وصلى قئي ضدوبتي إن مكو جوغي كم وقت. طيب عن صفوان بن أمية في حير هو نائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ اللص توقي أي وقبت فجاء به وليمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليمد فأمر بقطعه فقال صفوان وتقطعه وكجر إساء قال فهلا قبل أن تأتيني به تركته انت هذا إلى إيمان ننكر ما كتكت يعني مهاد ويتقي ويسي وبه قال أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد وقال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا اسكع في الحدود حدودة قبل أن تأتوني انت هذا إلى إيمان يكيني فما أتاني وحي إيمان من حد حد فقد وجب وواجب ما الله الله أبتمره قذفك لكن حدود الشيغة يدوى وحي حق الله لأكو تعلق توغا قعنتان لقوينة حق الله مالك لكن أو حضايا حق بني آدم ولذلك قعن قوينتو حيكو سقناني لبنين مرغاتيو هذه ننكي وحبال لايقا حضي بوليه مرغاتيو حقو كان صدي هل نين إلا بناك قعن قوين ماله قعنت لجري ماهي وإنك مرغاتيو حدود لقومه لكن محاو سقنانا مالك لعكت اللقو شاقنا بحيا لليه وإنك مرغاتي مال واكا قشا يعني وحا مركا أن لدافين وحاق الله ما ماشي يعني. ما لدافين qadafka marka muxuu noqonaa isaga? Ninkii qofkan cirdigiisa uu qadfay, qadafku waxay yidhaahdaan waa maxdu xaqi aadamiyin. Qaadiga hadduu u keeno ama uu yidhaahdo ninkaani waa i qadfay, 80 karbaashaad ku leedahay ma ka oofsanaya? La leeyahay ma raba hadduu dhowa iska cafiyo, waa cafis ma. Yani وبه قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن امرأة مخزومية ناج مخزومية كانت تستعير المتاع ألابتي عارية سنجرت فتجحده وإنكري جرت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نبي وعمر قعنت يدين لقوه ناج مخزومية ما ألابي حدي مس عارية إنكري جرت عارية أولا إنكراس توق نما ما لقع عبرة حنا بلا ذا قبت سلاس شافعية إيه جحد العارية مكتريان sariqada oo ninku marka qofku sifar samaysan markuu qofku wax uga sirsirto gacan goyn iyo malaha, laakiin waa maalkiina waa laga qaadaa tacsiir iyo baabkaas u galaan, wax xaditaan ma aha. Dayib, marka riwaayadan xadiidkan khilaaf dheer baa ku jiro. Imaamu Daarqutni wuxuu rajaxay almursalu ashbahu xadiidkan mursalnimo ku xoog badan yahay Naafic cani nabiy sal allahu salam wa طيب إرسالكم ضعف باكو جيرا مرسلكم ضعيفا جيرا. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جارتها وحيكو قاذني سألاب بي عاريي سني سي على ألسنة جارتها درس كيد عرب كيد هل قوضا مرك وحي به جيرتي waxay u hadli jirtay naag deriskeeda oo waxay dhihi jirtay markay cidda u tegayso, heblaayo ayaa waxay ii soo dirsatay caariye idinka rabtaa ee keena, waa iska qaadanaysa. Kaanat tastaciiru mataacan calaa alsinati jaaratiha, saas oo waxay lahayd ina fulaanatan arsalatnii heblaaya isoo dirtay liakdi caariyatin saan caariye ugu qaado tabalcaaro وتجحده وانا انكري جرته فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وبه قال اخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثني الحسن بن حماد وهو الحسن بن حماد بن كصيب ابو علي يلقب بسجاده اي الذي جرى صدوق قال حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي ابو مالك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان امراه كانت تستعير الحلية waxyaabaha la isku qurxiyo caariyeysan jirtay linnaasi dadka, uma tumsikuhu waa haysan jirtay. Faqaala rasuulullah sal alla slam litatub haadihi lmar'atu ila allaahi, haweeneydan allaha u toobad keento wa rasuulihi iyo rasuulkiisa. Rasuulka marka see loogu toobad keena? Haddiiba riwaayadan ay ansaxdo waa mursal. Hadda riwaayadan mursalo waa xujo ma gashee, weliba masalo caqadiya xujo uma gelaysee xataa hadday ansaxdo. Laakiin yani tawba maxaa laga wadaa? Rujuuc, yani ilaahay ha u soo laabato oo cafis ha weydiisato, rasuulkiina ha u soo laabato oo yani macnuhu waxay tahay nebigeena sala allahu calayhi wasalam xaaladii uu uga raalli noqon lahaa ha ugu soo noqoto. Ilada nebigu inuu qofka ka raalli noqdo oo uu yani qof wanaagsan marka uu yani waxa wanaagsan oo qofka uu la imaanayo nebigu waa farxad gelinay, sidaas marka nebigu ha ugu soo noqoto wanaag iyo fiicnaan, nebigu ha ugu soo laabato ayna noqonayna. Watarudda, ha celiso, maa taakudu cala alqowmi, waxay ka qaadanayso. Uma qaala rasuulullahi sal alla slam, qum yaa bilaal fakud biyadiha, qabo faqdachaa, goy. Wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu lkhaliil muxamed bnu lkhaliil ibni xamaad alkhushani saduuqun rawaa lahu nasaa'iyu عن شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع أن امرأة كانت تستعير الحلية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعارت من ذلك حليا فجمعته ثم أمسكته وأرورستي وعشت وحيستها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتطب هذه المرأة وطوبتك أنت وتؤدي ما عندها وحايها يسنها قدته فلم تفعل مصمين فأمر بها وأمره فقضعت والقوي عنتها للجارة. وبه قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت واتن مكمدان سرقوه فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة أي مغان قشي أم سلمة هوستك قشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي حير لو كانت فاطمة بنت محمد ندي أهان لها لقضعت يدها قعنت يدن قويلها فقطعت يدها قعنت يدها والقوي فاطمة هدي أهالها تعبير كالنوع عانو كلام وحاكو جيرو يعني قبط فالمية سيقبط فالقو جيرا النبي قابكو قولي صلى الله عليه وسلم رادي قف ليرا مثلا معنها وحكينا قف آد واناكسن مرك الليرا ورهدي حتى قف كاس او وحان سمي سانا الوقع هذا مرك الليرا قف كلام عين واسمي ما معنيه بل قف كاس وابل اماني اماني تسين هدي عد لغا ان دلابا لها قف كان لغا ان دلابي الحيو معنيه سوما قرن مثلا مرك غارد مسائل عقدي كتما ذا جرتو حل لليه مثلا ورقفكم مركو دباته كو جيري حالد ادق الهي كلي استغاثه ويديستو غرمد يي غرغار حالد مرك عيد مقليسا اينن جيرينو اسبابه بني ادم كماش اينن اولين ور الهي كلي وقيش حتى نبي محمد هو قيشن ندي لو يرا نبي واب لا اماني سوما صلى الله عليه وسلم حدي عيد لو قيش لها النبي غاب يا مدنان لها سين ولو ديدي وسيداس ما دعايسو بعض الناس ما مركه مركه سيداس ليرا حتى النبي محمد لما بري كار مركه لو نبي قال ميل لوغه دعاي كلينا مساله ذا مركه ابن تيميه كتاب كيس استغاثه او اد او باراي بكري بونا كولا دوده بكري مركه وحو غارسي مساله ذا ميل دهر او وحو بيير اسغا نبي بشر ايو اهم بل ديه كاري ايدي القران كمركه لكينن وحو يير isaga la yiri dhex basharan haye dadka kale lama dhihin u leeyna qul inma ana bashar asaga wax dhihi kara laakiin geyruhu bashar ma dhihi karo leeyna waas wa aynul ghuluu sawma aynul ghuluu marka la leeyahay hatta nabi muhammad haqas mala ilahi kaliya la amaanay u tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam طيب وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن المصيب ومرسل كان أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان أناس فجحدتها وإنكرته فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت عنها الرجال. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن داود بن أبي عاصم أن سعيد بن المصيب حدثه نحوه هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.